يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول أبو موسى الأشعري إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. فإذا كنت تطلب القرآن فإنه يكون قائدك، وإذا كنت مولي عن القرآن فإنه يحكم عليك بما فيه من الوعيد فتكون من أهل النار. فالقرآن حجة لك أو عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أن الناس يسعون في هذه الدنيا، لكن بعضهم يسعى في فكاك نفسه وإصلاحها، وهو من أطاع الله واتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعتق نفسه من النار. وبعض الناس ممن لا يبالي بارتكاب المعاصي فإنه يبيع نفسه ولكن بالردي فيوبقها وتخسر، والخسارة فادحة. فلا يستطيع تخليصها بعد فوات الأوان. ولهذا قال جل وعلا في حق عباده الذين يسعون في الخير: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وجاء في الصنف الثاني قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. فالإنسان هو الذي يعرض نفسه في السوق، سوق الجنة والنار، فإما أن يبيع نفسه بحطام الدنيا وملذاتها وشهواتها فيخسر والخسارة كبيرة، وإما أن يبيعها فتعتق وتسلم لأنه باعها بسعر ليس فيه مخالفة لأمر الله تعالى. يقول: كان بعض السلف يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. وكان بعضهم يجتهد في العبادة فقيل له فقال أنا في دنياكم أسير كلام السلف في هذا كثير. والمهم في هذا هو أن الإنسان يعرف لماذا خلق ويعمل لتحقيق هذا المراد. فالذي خلقنا خلقنا لغاية حددها وبينها وبين لنا المراد منا في هذه الحياة وهو أن نعبد الله. هذا هو المطلوب منا في هذه الحياة. فما علينا إلا أن نعرف العبادة. ليس علينا إلا أن نعرف العبادة وننفذها بلا زيادة ولا نقص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن أنت يا عبد اعبد حتى يأتيك اليقين كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباد الرحمن نعبده حتى نلقاه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول إن له ابنا مريضا كان يحافظ على الصلاة والآن ترك الصلاة لأنه يعاني من حالة نفسية ولا يخرج من المنزل. هل عليه إثم؟ كذلك علينا. الإنسان إذا وصل إلى حال يفقد فيها عقله فإنه يسقط عنه التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إذا كان هذا الإنسان لا يعرف فاقد لعقله فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه ولا عليه. أما إذا كان لا مجرد أوهام خيولات ونحوها هذه علاجها ميسور وسهل. وأهم علاج لها هو القرآن. وهناك علاج بالعقاقير تخفف عن الإنسان بعض المعاناة التي يجدها أو الضغوط النفسية التي تصاحب حالته. وعليكم بعلاجه والاهتمام بحاله ونسأل الله له الشفاء. هذا يقول استعمال الجوال في الحرم والمساجد هل يجوز؟ السؤال يسأل عن كثير ولا أدري لماذا الإخوة أصحاب الهواتف لا ينتبهون لمثل هذا الأمر. فنحن تكلمنا عنه مرارا. أريد أن أسأل سؤال للجميع، لماذا وجد الجوال؟ أليس للمحادثة والمكالمة؟ جاوبنا. أنت عندما تدخل المسجد أو تدخل الحرم أنت في هذه الحال دخلت للعبادة، وينبغي لك أن تقتصر على عبادتك لربك، واتصالات الإخوان والأحباب والأصحاب عندك من الوقت كثير، تستطيع أن تتحدث معهم. واجعل هذا لنفسك ولربك، وإذا لم ترد عليهم لن يلوموك إذا قلت أنني كنت في المسجد أو في الحرم أو أطوف. وأنت في هذه الحال لست أو ليس يرتبط بك أعمال خطيرة تفوت لو لم ترد عليهم في الحال. إلا في حال ما إذا كان الإنسان ينتظر مكالمة خطيرة يجعل على الصامت ويقتصر على اللازم إذا تكلم. أما الصورة الأقبح والتي لا تقبل بحال هو أن بعض منبهات الجوالات تكون بصوت موسيقي، وكل مسلم يعلم أن الموسيقى حرام، لا يجهل هذا أحد. الناس أهل الإسلام يعرفون أن الموسيقى حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الموسيقى الموجودة في الجوال ما هي من المعازف، جميع أنواع المعازف موجودة فيها. وهذا الإنسان جاء للحرم من أجل أن يسمع الناس موسيقى، أو جاء ليطوف لأجل أن يسمع الناس ما معه من موسيقى. وسؤال أطرحه على الجميع، لو قيل لنا قبل 10 سنوات أن الموسيقى سوف تعزف داخل الحرم، هل يصدق أحد؟ ما حد يصدق، بل كل واحد منا يقول لا يمكن أن يحصل هذا إلا لو تغير هؤلاء الخلق وجاء خلق آخر، لأن الناس الذين نعرفهم كلهم لا يجرؤون على مثل هذا العمل ولا يقبلون مثل هذا العمل. ما يتصور أن مسلم يأتي بموسيقى داخل الحرم، لكننا مع الأسف نسمعها ونحن في حال السجود أو الركوع أو الطواف داخل الحرم. هذا منكر عظيم وخطره جسيم، ونخشى من عقوبة عامة تصيب الناس كلهم بسبب فعل هؤلاء السفهاء. وهذه الفتن التي تعصف بنا عن يمين وشمال ومن أمام ومن خلف سببها هو الذنوب، ومن الذنوب هذا، فلا بد أن يستحي الناس من الله ويتأدبوا بأداب الله، يتأدبوا بأداب الشرع التي جاء بها القرآن والسنة، ويستعملوا نعم الله في طاعته. يا لئيم، هذا الجوال الذي معك استعمله في المكالمات، أما أن تأتي للحرم ترقص فيه وتغني فهذا عبث، وهذا فسوق، وهذا فجور. لماذا هذا الأمر؟ ولماذا يسوغ بعض الناس لنفسه أن يجعل نغمة جوال موسيقى، أليس المقصود من هذه النغمة هو تنبيهك على أن أحدا اتصل بك؟ هذا هو المقصود. إذا اجعلها بصوت غير موسيقي ولا تجعلها بصوت موسيقي. ثم أنك إذا أردت الدخول إلى مكان معظم ومحترم أغلق. من عجائب الأمور ذكر لي بعض الناس أنه في بعض البلاد بلاد الكفار أنهم إذا كانوا في اجتماع لا يسمح باستعمال الجوال فيه، 5 أو 10 عندهم اجتماع الجوال مغلق. كناحية أدبية أدب اجتماعي، لكن نحن أهل الإسلام هذا الأمر أمر عندنا عبادة، ونحن في شغل مع ربنا، وعبادة عظيمة عبادة الصلاة، المطلوب من الإنسان فيها الخشوع والخضوع، والعبث الكثير يبطلها، وإذاء المسلم محرم في كل حال، فكيف هو في الصلاة؟ الآن إذا رن جرس أو رن منبه جوال احسب 10 أمتار من كل ناحية، كم في هذه المساحة من الناس كلهم يتضايقون ويتأذون. وإذا كانت الصلاة بعض الناس يتركه ما يغلقه، يقول هذا أخشى من العبث الكثير، فيستمر في الركوع والسجود وموسيقاه تعزف والناس يصلي. هذا الأمر خطير يا أخوان، ولا بد أن يتواصل الناس بإنكاره، لأنه إذا تساهل الناس فيه ازداد خطره وازدادت مصائبه، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يسأل يقول هل يجوز الإسبال إن كان من غير قصد للخيلاء؟ الجواب لا، لا يجوز ولو كان لم يقصد الخيلاء. الإسبال هو أن يكون ثوب الإنسان أو مشلحه أو إزاره أو سراويله تكون تمتد إلى ما هو أسفل من الكعبين. الكعب هو العظم البارز أسفل الساق، فهذا هو الحد للثياب، وما نزل عن هذا الحد يعتبر إسبال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. أما إذا كان هناك خيلاء فيزداد عقوبة أخرى، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفر إزارة، والمنان، والمنفق سلعته للحالف الكاذب. يقول هل يجوز صرف الزكاة لطلاب العلم إذا كان طالب العلم منقطع لطلب العلم بحيث أنه لا يستطيع أن يعمل، أو أنه إذا عمل تأثر تحصيله العلمي وفاته شيء منه وهو جاء لطلب العلم؟ فإنه يعطى من الزكاة، لأنه يدخل ضمن سبيل الله وهو نوع من الجهاد، لأن الجهاد في طلب العلم لا يقل أهمية من قتال الأعداء. ولهذا قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يقول هل يحل للمرأة كشف قدميها في الصلاة إذا كان في مكان لا يراها أحد؟ نقول لا، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، لا يخرج منها يد ولا قدم، بل كلها عورة، على القول المشهور لأهل العلم. وبعض أهل العلم قال إن بطون الأقدام يتسامح فيها. والوجه إذا كان حولها رجال أجانب يجب عليها أن تغطيها، أما إذا كانت في بيتها فيجوز أن تكشفه، وأما غير الوجه فلا يجوز أن تكشفه ولو كانت في حجرتها. يقول ما حكم لبس الإحرام وفيه عطور؟ نقول لا بأس بهذا، لكن لو خلعه لا يلبسه ثانية، له أن يلبسه قبل أن يحرم، وأما بعد أن يحرم بعد أن يدخل في النسك فليس له أن يلبسه. مثال ذلك إنسان مثلا عندما لبس إحرامه طيب ملابس الإحرام، ثم وهو في أثناء الطريق سقط منه رداءه، فإذا أراد أن يأخذه فليس له ذلك، لأنه سيأخذه وهو مطيب وقد انفصل عنه، فلا يلبسه إلا بعد غسله أو يختار بدله. والإنسان في الإحرام يطيب البدن ولا يطيب الإحرام. يقول هل من جاء إلى مكة لمدة يومين لأداء العمرة هل له أن يصلي النوافل والرواتب؟ نقول نعم، إذا صليت خلف إمام يتم فإنك تأتي بالرواتب، وليس هناك نهي عن الإتيان بالسنن الرواتب، لكن من حكمة قصر الصلاة الرباعية على المسافر التخفيف عنه. فإذا قصر الصلاة التي هي الفريضة فإنه رأى بعض أهل العلم أنه لا يتناسب أن يأتي بالنوافل التي هي الرواتب التي تتبع الفريضة، وأما النوافل المطلقة فيأتي بها من وتر وغيره. يقول إذا كان إنسان من جهة نجد وهو يريد السفر إلى ينبع ثم يعود ليأتي بعمرة، من أين يحرم؟ نقول يحرم من الجحفة، لأنه الميقات الذي يمر به. يقول ما حكم عمرة من دون العاشرة؟ هل إذا أخلوا ببعض أحكامها عليهم شيء وهل لهم أجر؟ العمرة صحيحة، امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالعمرة صحيحة ويؤدونها كما يؤديها البالغ، ويحرص وليهم على أن لا يخلوا بشيء من محظورات الإحرام أو غيرها، وإن وقع منهم خطأ وقع منهم شيء ولو تعمدوا فإنه يعتبر خطأ ويلزمه وليه بإزالة ما قصر فيه أو أخطأ. يقول هل يجوز جمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر؟ نقول لا، إذا صلى الجمعة يؤجل العصر حتى يأتي وقتها ويصليها إذا دخل وقتها في طريقه. يقول هل الصلاة في الفنادق التي تبعد عن الحرم 400 متر لها فضل الحرم؟ نقول لا، ليس لها فضل. إنسان يصلي في المساجد والحرم أفضل من غيره، نعم كل مكة يضاعف فيها أجر الصلاة 100,000، لكن الصلاة في المسجد الحرام ليست كغيره من المساجد، فهو أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه. يقول لنا أخت لا تكلمنا منذ سنوات، قد حاولنا مرارا تحدث إليها لكن دون جدوى، فهي لا ترغب، فهل أعمالنا ترفع؟ الواجب عليكم أن تستمروا في الاتصال بها، وإذا أغلقت بابها دونكم فالإثم عليها، لكن لا يعني هذا أنكم تتوقفون عند هذا الحد. استمروا في الاتصال بها وزيارتها والتحدث معها ولو رفضت، وانصحوها وارسلوا لها من ينصحها ممن تثق به، ويكون له تأثير على نفسها، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول إذا عزمنا السفر بعد صلاة الظهر وطفنا الوداع بعد صلاة الفجر، هل هذا جائز؟ طواف الوداع هو الذي يكون عند السفر، يعني قبيل السفر بلحظات، ساعة نصف ساعة ونحو ذلك، أما من الفجر لما بعد الظهر فلا يسمى هذا وداع. يقول هل طواف العمرة للوداع واجب؟ نقول لا، ليس بواجب، لكن الأحوط للإنسان أن يأتي به للخروج من الخلاف في هذه المسألة، إنما طواف الوداع واجب للحاج. يقول ما حكم لبس المرأة للنقاب والقفازين في الصلاة سواء في الحرم أو في المساجد الأخرى؟ نقول لا بأس بهذا، لبس المرأة للنقاب في الصلاة وفي خارجها لا بأس به، إنما الممنوعة منه المحرمة، إذا كانت المرأة محرمة فإنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، والنقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين فتحات يسمى البرقع، هذا هو الممنوع منه المحرمة، والقفازان هما شراب اليدين، ففي حال إحرام المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن يلزمها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وكذلك تغطي يديها بغير القفازين بعباءتها أو بردائها إذا كانت تطوف أو تسعى أو تسير في الشارع. يقول ما حكم من يأتي إلى بيوت الله بما يعرف بالجلابيات، جلابيات النوم؟ الله تعالى أمر بالتزين للصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأنت عندما تريد أن تقابل الملك أو الوزير أو مدير أو رئيس شركة أو غيره ما تلبس قميص النوم وتذهب إليه، إنما تلبس الملابس الحسنة تتزين وتتهيأ لهذا، فينبغي للإنسان أن يهتم بعبادته وأن يتزين لربه جل وعلا. هذا يسأل عن حكم الدخان، ما حكمه؟ الدخان مادة سامة وضارة بالبدن، وبدن الإنسان محترم ومحرم أن يلحق به الأذى. وثبت عند المخابر الصحية أن الدخان سبب رئيسي لسرطان الرئة والعقم وجلطات الدم وغيرها، وهذا يجعله في صنف الخبائث. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بكم قبل قليل من قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان أحدها، فهو أحد المحرمات، فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا الاتجار به، وإنما الواجب هو التخلص منه. والكفار لا يباع عندهم إلا وقد كتب عليه أنه ضار بالصحة، فأحرى بنا نحن أن نبتعد عنه.